بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري دستاشن إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه ونفي المثل عنه. إثبات الاسم لله لا الله سيانيوش ما رقاقتنا ونفي المثل عنه لسوء أمسايا اندللو ودك ما رقا نو زي من الملكة رضي. إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. وقوله الله سبحانه وتعالى من الان تبارك اسم ربك، تبارك أي تعظم، وتعالى لك تبارك تكدس اسم ربك يجيتها شجامي تكدس وينم يجيتها اسم تبارك برك أتاما ردي أتاما هنا معلتنا ذل الجلالي يتكبري هنا يجيتها اسم والإكرام عليك إنا يلاك أي هنا يجيتها. وقوله يميلون قال سن الملكة فعبوده هجزوا أملكه والصبر انا لعبادته لسو املكو بسو املكو لي انا لي بمعنى على هل تعلم له سمية لمهن لسو بيت اتوق اللي تعلهن يلم اتوق امنا ليلا ولم يكن له لسو فتقمو يلوم كفوا اتشا يلوم احد عندم اتشا السنين مثل يلوم ليلا ايا فلا تجعلوا لله اندادا، فلا تجعلوا لله لا الله أتادر قلت أندادا بيؤشنا أتادر قلت وأنتم إن أنت تعلمون لا ند له بيتندل له يوك أشو أتادر قو يوك أشو هذا اللندي عند أتادر قو يالنا للا أيامن للنا. ومن الناس كسوت ألو ليس كل الناس، ومن الناس من يتخذ يميز من دون الله كالله تسألو أكلات أندادا بيؤشنا قوي زالو لا الله يحبونهم يودوا أشوال النزام بيتوشن كحب الله الله نندم يودوا أشوال إلى النزهين بزرزر الملكة تعلم هذه وسط مالتنا عشر وده ما برع رأي وسط النقابة تبارك اسم ربي تبارك ربك أو تبارك الله لنا تبارك اسم إلا يعلم منه تبارك الاسم كهونة لسم كهونة سمو بركة وينما ردي إتعما هنا يا الله سم بمانسات بزو بركة الجنة مالتنا لسمو كهونة لرافو تبارك الله كهونة الله تكدس الله لا إله إلا هو تعظم وتعالى الله مالتنا تبارك الله تجل صبار تبارك يا الله سم تجل صبار دقمو تبارك مالت من مالتنا بركة رديئت يا رديئت عما هون مالتنا يا رديئت بالبيت هون يا بركة بالبيت هون مالتنا يجي فاسم لمن لأن الحرام يكون حلالا بذكر اسم الله يا الله سم بمانسات حرام يميهن نجر حلال هنا مثلا الذبح ودرد بالنمتة يا لا الله سم بيسار النورو بكتهن حرام نجاسة قشاشة يميهن ينبرو بسم الله بمالت ودا حلال النتي كيرا. فكذلك بسم الله سن المجبن سن بلا بركة اللوم سيطان عبروني بلا بسم الله سن المجبن سيطان عبروني بلا هي نجر الله بسم الله بمالك كأنت سو كمستجار جنون السيادر سيدان لجذب فتارنكا سيدان أتكاو بسم الله سيلكونه جن لجذب فتارا سيدان لا تكاو إشلا بذكر اسم الله با الله سم يلل بركة يلل يلل بركة يلل من ملكه تبارك اسم ربي يجيتها سم يجيتها سم تكدجها يجيتها سم بركة عما هنا البركة بركة مالت لغة ريت القومون سنة وبركة مالت النماء اتجت مفافات مالتنا والزيادة مش امر مالتنا بركة مالت بركة مالت النماء مادج مادج مفافات والزيادة مش امر مالتنا مش امر مالتنا بركة مالت والتبريك تبريك مالت دقنا الدعاء بالبركة ببركة بردئت دعاء مادرج مالتنا من برك يبرك تبريكا نكمل مدانا فرح يفرح تفريحا تبريك برك محمد ابنه بنل للجو ببركة دعاء الرجلات مالتنا التبريك مال من مالتنا الدعاء بالبركة رجئت يستغلو دعاء ما الرجوين من دعاء ما تيك جثا مالتنا ومعنى تبارك تبارك من لو ترجم تبارك اسم ربي تبارك اسم ربي كمالت تعاظم لك أو على يبلاي هنا وارتفع كفالة شأنه مستر مالك يجيتاس مستر كفالة يجيتاس مستر لك يجيتاس مستر كفالة مالك يجيتاس اسم بتعام كفالة كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر نور ማንኛውም በረከት ያለበትና ታላቅ የሆነ ነገር ያላህ ስም ካልተወሳበትና ካልተነገረበት ምን ይሆናል? ቁራጣ ነው በረካ ቢስ ነው ብለዋል ያለይ ሰላቱ ወሰለም ወለሃዳ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካነ የደኡ በኩል ሙራሰላቲ ማንኛውም ደብዳቤ በሚጽፉ ቢስሚከ اللهم ብለው ነበር የሚጀምሩ ከከዛሊከ ኩሉ ሱረቲ መብዱአቱ ቢስሚ الله الرحمن الرحيم ያላህ ስም በረከት አለው ማለት ነው وهذا اللفظ يقال تبارك يجرم الا على الله الا على الله بالله بالله لا ينتهي تبارك محمد ما يبطل تبارك محمد تبارك سعيد ايبطل الله بالسلام تبارك نبينا محمد ما يبطل وهذا اللفظ يقال تبارك يميلو قال لا يطلق عين نجر ما يستقم الا على الله لا الله جايول والى الله سم والى الله من يستقم يقال معناته ذي الجلال والاكرام يميلو ادجكتيف نو ما من يجلطال تبارك اسم النوم نيجلتو وين تبارك اسم ربك ربك النوم نيجلتو اسم النوم نيجلتو عجكتبو ما من نيجلت مثلاتوال ربك النوم نيجلتو لمن ذي بلن كرتنوال اسم نبي جلت نورو اسمو ضمن دهونه هلو ذو تبلو نبر من نببو ويبقى وجهو ربك ذو بلن يوجه عجكتب اللا درقن هلو الزقن لزار لن ربي لالونو عجكتب النتو معلتن لا يطلق الا على الله لا الله ان جاي يستقم تبارك يميلو قال ذل الجلال يلك اننا والاكرام يا اكبر الناس بالبيت يهونو جيتاچن اكبري نو الله اكرام يالو ሁለት ትርጉም አለው من المكرم او المكرم يمጣ ነው مكرم علاقي نو الله باروچن يالقال يسن باروچ ولዮችን يالقال ለወዳቸዋል مكرم يميلاق ነው በባሮቹ ልብ ውስጥ ታላቅ ቦታ ያለው ጌታ ነው ማለት ነው الله ذلجل تقدم تفسيره ذلجلال والاكرام يميلوا قوالا قرتنوال من بلن من بميلوا بسنا يسالكم ها اثبات الوجه لله زار اسالكنا لين اسالكنا ذلجلال والاكرام يالو معناته تقدم تفسيره زرزرو الفولاچوال في اياتي اثبات الوجه اثبات الوجه لا يبقرا نور اثر معناته قوله يميلون قال سنملكت فاعبده املكه فاعبده املكه اي افرده لبيت ادرجو نتلو جهه بالعباده باملكه ولا تعبد انداك املك معه كالله غير فصمو انداك املك غيره كصوت قالن اكل فصمو انداك املك فان تنقاق يال شركيات انداك فصم شركيات انداك فصمو يالن الله اعبده النبي عليه الصلاه والسلام فاعبدوه ادل ماله بتلواتهو النبي لا ينو يتناكروا فاعبده فكن فكن ادرجو يعززاتهو فاعبده اي فاعبد ربك يا محمد جتاهم تجزا اي افريده بالعباده فاملكون اتله سله بكو املك ولا تعبد معه كسغار اندا تملك غيره ليلا اكل والعباده عباده مالت لغه بقوانقوا بقوانقوا درجه عباده مالت الظل والخضوع الظل ذك مادرج والخضوع راس ماسجزات مالت منبركه لجيتا تسا الظل والخضوع مالت كل طريق معبد بالال منجد من مانيو من يرغاغط بوتا نيهدبت بوتا معناتنو منو موارد ذق معناتنو راسن ماستنانس من يبالك عباده يبالا عباده هي لغه تفسيره وشرعا ودي شرعه سنمطا دغمو عباده معنات اسمون سمنو جامع اقلا يهونه لما يحبه الله الله يميودو النجر كله ياكاتته ياكاتا سمنو مانيو ما الله يميودو النجر كله عباده يبالا ويرضى السي يمفلقونا يمفقدوا من الاعمال سرامي هون بتكبار المسرى والاقوال نغغرني هون الظاهره والباطنه قلت الناس وري هون ماننيوم بنغغر يمجلطون بتكبار المسرى يمسقم نغير هون الله يميودونا الله يمفقدوا نغير كهونه الله يودسوا نغير كهونه سو عباده عباده يدلا نعطي ذلك الشيء الا لله الواحد الاحد مثلا الاغاثه الاستغاثة يميبالون نجد الله أودسوا إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممددكم بلو የዛን ጊዜ ወደኔ ኡቁታችሁን ስታቀርቡ የነበረውን አውሳላችሁ ይላል። አውድሶታል። ስለዚህ ስለአውደተው እስትጋሳ ምንድነው? ምንድነው እስትጋሳ? ኢባዳ ነው። ኢባዳ ከሆነ ደግሞ ለአላህ እንጂ አይደለም። ወሸርዓን በሸሪዓ ኢባዳ ማለት እስሙን ጃሚዑን ጠቅላይ የሆነ ስም ነው። ሊማ ይሁብሁ الله الله ለሚወደው ወይርዳ እሱ ለሚፈቅደውና እሱ ለሚፈልገው من الاعمال يتغبار سرام يون والاقوال بنغغر ميجلصو الظاهره والباطنه واستبر لعبادته فلذي فاعبده املكه واستبر صنا لعبادته فجتها ملكو لاي صنا الى واستبر يالو استبر قالو ابلغنو نو ميلو استبر صنا واستبرم صنا ولكن استبر مع المتاقه استكاري نجر بيغاطمهم اصبر اصبر تنابل تفالم عاف ادرسو ማለት ነው واصبر يالو اصبر كمالك واصبر يالو ابلغ ترجمه الله بتاعك باستجاري بيሆንብህ من ده شيطان بيسلمهم عشانك قفه غبا ማለት ነው تنابل موتبت ማለት ነው واصبر صنا لعبادتي بجيتها ملكو لا يصنا اي اصبر صنا على عبادتي بجيتها املكو لا يصنا ولازمها متتدر جهاز وصبر انا على مشاقتها شجران كله تقاقم على مشاقتها يعب عباده زوري من متاهتنا شجاري نجر كله تقاقم وتوطاو معناته لذلك واصبر يالو وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها واصبر واصبر قالوا ابلغ نو ترقوم يجي هل تعلم له سميه لمهون لبس بيت يفوق لك اللهن هتاوق لكم نو هذا استفهام نفي بالغ استفهام نو استفهام يهونه جواب فلغو አይደለም الله هل تعلم له سميه لمهون لجيت حبيت يتوقلت الله هتوقلت ايه تحدي አለበት ይላል مشربون بالتحدي ووسط في الماء يقال متي انتو يمتيقوا راسه عرفت النجر اتتقاقموا تحدي አለበት كلمه يعني توقل لمهون لسبيت هتوقم يلم ما هتوقم لمهون لسبيت يتوقلت الله هتوقم يلم እንጂ እስቲፋም ደረቅ ጥያቄ ብቻ አይደለም ካልተዓለሙ ለሁ ሰሚያ ለመሆኑ ለሱ ቢጤ ታውቀለታለህን አታውቀለትም እስቲፋሙን ለልኢንካር ነው የማውገዛ የተቃውሞ ጥያቄ ነው የተቃውሞ ምንም ነገሩ ውጪ ማድረጃ والمعنى ማለትም ትርጉሙ انه الله ليس له مثل ቢጤ የለውም አምሳያ የለውም ولا نظير ከሱ የሚቀራረብ ቢጤም የለውም ليس له مثل እሱን የሚመስል የለም ولا نظير بتمله حتى يشاركه لجراو زندا في العباده باملكه لجراو زندا لا الله اغارنا ديتي يلو الله اللي غارى بعباده الله اللي غارى يميجباو اكل يلم هل تعلم له سميه املكه ولا بس بتا انا بس املكه ولا لمهونو لس بيتي توقلت الله له هتوقلت يلم الذي انه ليس له مثل ديتي يلو الله عم تايالو مولا نظير بيتين لم حتى يشاركوا في العباده باملكوا للجاره زنده ما اللي جاره يا بيتين من لو للجاره زنده يلم مجمر يا بيتين يالنا والله نفي مثل عنه ما اسمه اهو نكرانه وقوله يميلون قال سنملكت ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له لجهاتين يلو كفوا حتى يلو احد عندما حتى يلو ايه ثلاث عينات قراءه له كفو ون على بواو كقرانو فاء ضم بتاعها منهم كفو ون وين ده كف عن على كف عن كفو عن على ا كادرجاتوت واو لا ا كتصافج حمز كتصافج فاء بسكونم يهونال بضمم يهونال واو بتاعه هنا ده فاء ضم بتاعها منهم كفو ون على كف عن على كفو عن على صوت ما ده جبتها اوكي مندنا ምንድነው ኩፎን አحد አሉን ስንጠራ ምን ብለን እንጠራ ስንት አይነት አጠራር አለ መልኩት ምን ኩፎን ኩፍአን ማንኛው ነው ፋኡ አንድ ሱኩን አንድ ዶም የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ዋው ሲሆን ነው አንድ ዋው ሲሆን ዶም ብቻ ነው የሚሆነው ፋ ኩፎን ነው የሚሆነው ፉ ብቻ ነው የሚሆነው ሐምዝ ከሆነስ ምን ይሆናል አልኳችሁ ፋኡ ሱኩንም ይሆናል ከፈለግን በሚደረጋል ኩፉአን ኩፍአን ይባላል ኩፉአን ሶስት ቁርአናን ወቀሉ የሚለውን ቃል ስንመለከት ወለም የኩለሁ ለሱ የለም ኩፍአን ኩፉአን ኩፉአን አህድ አንድም ቢት የለም ለጌታችን አልኩፍ ኩፍ ማለት ሲሉገት العرب በአረብ ቋንቋ ወይንም በአረብ አገላለጽ በአረብኛ ቃል አንነዚሩ ቢጤ ማለት ነው ቢጤ ليس له نظير لجيታችን ቢጤ የለም ولا مثيل امثيام يلو ولا شريك አጋርም የለም من خلقه كفطرته له አጋር የለም ولا ولي مقرب ولا ولي ولا مرسل ولا الملائكه ليس لله شريك من خلقه يلو ليس له نظير بيتلو ولا مثيل امثيلو ولا شريك بيتلو من خلقه كفطرته منن يلو من دسو عالمن ينقصقص بالتدبير والملك بسلطان عالمن بمستدادل بتفصيل بعمق በምንም አይነት መልኩ ጌታችን ጋር የሚመሳሰል ማንም የለም ሩብያ ዙሪያ ላይ والله هناك قوم يدعون ان عبد القادر الجيلاني يحرر يتصرف في العالم على من ينقصقص اقماللش يميلوا قال انا الحي الذي لا يموت هي قالوا هذا والله جنات يسطالوا بلا ما يحسب الله ليش يسطالوا بلا ما يحسب الله حتى يدعون ان له الربوبيه وليس الالوهيه ان قريش انما انكرت الالوهيه وليس الربوبيه ربيان كو امنت قريش وامن ابا جهل سبحان الله ومن المسلمين من يعطون ان عبد القادر الجيلاني تشرف العالم هو غوث العالم جنة جنتي اعطيها لمن شئت جنتي انا لمن مسط الله بلا عبد القادر الجيلاني والله سمعتها مساء والله من العجيب ان سمعت الله فكذلك قال عبد القادر الجيلاني والله ما قال عبد القادر الجيلاني يقول علم الرباني والله كتب عليه الذين جاءوا من بعده ከርታቸው በኋላ የመጡ ሰዎች ናቸው ከርታቸው ዓሊም ረዳኒ ናቸው ወላሂ ንገርሙ ዓሊም ሆናቸው ለዛነት በየክታባቸው ላይ ምንም ነገር ምንም ቦታ ላይ የለም ወላሂ እኔ ነብዩ መሐመድ ቀድሞ መጣ ከኔ በፊት ቀድሞ ተወለደ እንጂ ከነብዩ መሐመድ በፊት በወለድ ኖሮ ጀሃነምን አጠፋ ነበር ማንም ጀሃነም እንዳይገባ ብለዋል አብዱልቃድር ጀይላኒ ሰማችሁ አባባል መሐመድ ስለመጡ መሐመድ ከመጡ በኋላ ሰዒሩን ሲጀነ ነው ፈሪቁን ሲሰዒድ እንዲባል አህካም መጣ ከመሐመድ ቀደም ቢወለድ ኖሮ ጀሃነምን አጠፋት ነበር አይሉም እሳቸው والله አይሉ والله አይሉ قول هذا الربوبيه ليس له نظير لجيታችን ቢጥ የለም ولا مثيل امثيام يلو ولا شريك اغارم يلو جهنمን አትገባም ብሎ የሚያጠፋ الله የሰራው ይገባል ይሄ ان جنتن انت رحمتي ارحم بك من اشاء وانت عذابي اعذب بك من اشاء አንቺ ጀሃነምን ሸጥቆጣውበትን አስገባብሻለሁ አንቺ ደግሞ እዝነቴን ያዝንኩትን አስገባብሻለሁ ብሎ ነድቦ ያስቀመጠው ትንሽ ብለው የሚያጠፉ ሰማኔን ለቂጣውን الله يا الله عجيب والله فسكر عقلنا لا يقول هذا والله عليم الربان من له علم ادنى علم انكم لذي عينك تحلق عليم አይደለም لو ما انم تنيش ما اسد يمثل كوينا ينكر الا الذين جذبهم القهر قوله يميلون قال سنملكت فلا تجعلوا لله لا الله اتادرغولت اندادا بيتيوشن اتادرغولت النيد نيد مالك في اللغه بالديكشنري سنايو وين قري قالو نيد مالك المثل امثايا مالك والنذير بيتي مالك والشبيه المثيل بيتي امثايا والنذير بيتي والشبيه ودجيتا قرد يميل مالك اندزا مالك نيد مالك ንድ ማለት ቀሬ ትርጉሙ ይሄ ነው ሰላተ ጀአሉ ሊላ ለአላህ አታድርጉለት አንዳዳ ቢጦችን አታድርጉለት በዒባዳ ነው ይሄ ሱረቱል በቀራ ላይ የተነገረ ነው قال يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون كهالا روبيان لو انانته سو لجوچ جيتاچون املكو انانتننا يبالفوتن سوچ يفترن جيتا املكوت فروت اندتفروت يكجلالنا سماياتن لنانته مدرن فراش ادرجه سماين طارا غرغدا ادرغو غنبالاچو مدرن وللا ادرغو كلاي سماين طارا ادرغو فطرلاچو ذنابن ازنبه لنانته واتن ادرقله እና እንደዚህ አይነት የሆነውን ጌታ ሰላተ ጀአሉ ሊላሂ አንዳዳ ለአላህ ቢጥ ያታድርጉለት በዚህ በአደራረጉ ላይ ብቻኛ እንደሆነ እያወቃችሁ በአምልኮ ላይ ብቻኛ አድርጉና አምልኩ ሰላተ ጀአሉ ሊላሂ አንዳደን ፊልኡሉህያ ነው لأن الزلاء روبي يعد من فلا قدو فلا تجعلوا لله أندادا لالله بيئة تادر قلت كما في الألوهية بأملكو عبدارات تادر قلت بيئة وشرعة تفتروا لك كما لم تجعلوا له أندادا في الروبية روبية لا بيئة اللهم بلا شون دفتك أبلا شون الألوهية لا بيئة اللهم السوري كانوا تمام لك فلا تجعلوا لله أندادا لالله بيئة تادر قلت في عبادة الند في اللغة المثير والنذير الشريف أي مالتهم لا تتخذوا لله لا الله تعز أمثالا بيتوتشنا تعز أمثال يوتشن مالتهم أمثال أمثال يوتشن ونظراء بيتوتشن ينذير بلوران نظراء عظيم عظماء كريم قرماء عليم علماء عند من لو مالتهم فعلاء بالين الذي بلوران يوتر سعيل فعلاء نظراء أمثالا بيتوتشن وأمثال يوتشن ونظراء بيتوتشن أتاريو تعبدونه يمثل كواتشو بيتوتشن مدر لا أتصفه باركاتشو معه كجتاجر وتساونهم كل التعبير كواتشو به كجتاجر لتصفك كواتشو في الحب بفكر والتعظيم بأكبره لمن أصل العبادة هنا أصل العبادة الحب والتعظيم الظل والخضوع مع المحبة والتعظيم نو محبة عبادة ستوسو مالك يعطونهم العبادة عبادة يتوسل من لم نسوي صلاة له لم نسوي أرض له ما خسجون يجلسون يوما يوما الثلاثاء ما خسجون ما بلون مكملوا والله من الناس من المسلمين نروح سين ما خسجون روبرت لك عتر جيلاني سبحان الله قدامي كدر خموس خميس من بلال والله هذا إيه تقسيمك ليلوس من تقسيمك لا تقسيمك إني أجلس النامة نبي عليه الصلاة والسلام والله نبي على السمار صحابي عندك أم بلوياك تابعي أم بلوياك نزوج كمت أبو حالاني هنا قريبا لا من متأجي ماتشنا لا من يقول تقسيمك ولماذا أي دليل تستدلون به ولماذا تدخلون مثل هذه لزهينة زلاغ شخم نجر شاعت نجر عند إسلام السكالات سبحان الله دم الله عقل يالله يقرأ أخوات الدم عقل يالله حاموس سنو من عمن بلو سام من تل أي كفار سلم بمن ما ينس ملكو النزل سهل الله سووشين هنا يشكرون تارجيتو سهل الله أسو سووش لا يجب تارجيتو الزيو اللوت نقرون ماشي ونظر بيتوشنا تادر تعبدونهم من متامل قواتشو ما كالله قلن بقل وتساونهم به كالسقال للتاستكا قلواتشو زندا في الحب بفكر والتعظيم بأكبر بأكبره كسو بأرب كل التعبير واشو كل ما يكونوا تقاوه فكيف النبي يحب الأولياء أفضل مما يحب الله ومن الناس لما تعلم الناس وأنتم إن أنت تعلمون يوك أشوه من أنه الله ربكم جتاشو مهنون يوك أشوه وخالقكم فتاري أشوه اندهون يوك أشوه وخالق كل شيء يهل من غير فتار عندهن ياوقاتشو وانه يهجيتا دغمو لا ندله بيت اندللو ياوقاتشو يشاركو اسن يميغارو يميكافلو في الخلق باصفاتر اصفاتر لا اصل نغير ياقبر يله عندك بلوك يتقبر يله عندما يبني الله السماء والارض عندما بث بني ادم على وجه الارض في بكن الله عند مرجاك يله كيف انت تنتادرغالك وأنتم تعلمون يوقاتكم أنه الله ربكم جيتاتكم وخالقكم فتاريتكم وخالق كل شيء هل من أجل فتاريهم يوقاتكم وأنه الله لا ند له بيتئل له يشاركه في الخلق بعد فتاري مكافلوا مقاروا ما نم بيتئل له بعد فتاري يتقاروا كلالة أفتاري ما نم من مالتنا روبيا نوالك بروبيا السنة مثل كلالة بقوله هجيان بيتكونا الله عملكم نسول كانوا بيتكتوا لما نم ما يتكتوا لمن مدر الله يالله اللي يتكباري مثل لا يالله هلو يسو بارا ولكن عند نجر ابن القيم ميلت نجر فلما هاربوا من الرك الذي خلقوا له فبولوا برك النفس والشيطان لتفتروا لت بارنت عنك ومن سلو لليلا باريهون لما يفترس باريهون ينفسي باريهون يشيطان باريهون يللي يتلايو لأوتو باريهم لفت عرشو بارنة انبيتيرو سينكو بزي للي لا باريهم لما يتكلم عجب لما يتكلم نجر معناته ومن الناس كثول جوتشالو من يتخذ يميز يثول جالو كثول جالو هلو من يثول جالو ومن الناس كثول جوتشالو بعض الناس معناته من تبعيد المتهون بثبوتال من ك من بعد من سبستادر بمعنى يمتدك هنا من معنات بمعنى بعض الناس معناته تبعيديات الثالث ومن الناس اي بعض الناس بعض الناس كثل السوج من يتخذ يميز الله من دون الله كالله أندادا بيتوشين يميزوا له بيتوشين يميزوا له كالله ومن الناس كسوش له من يتخذ يميزوا من دون الله كالله أندادا بيتوشين لما فرغ سبحانه قرأت التقبى وقيت عشان سيادتناك من ذكر الدليل من رجان زرزرو سيادتناك على وحدانيته يسم بالتن من الأقوام يهونتن من رجان زرزرو سيادتناك في الآية التي قبلها كهم بفتاة متعاوج مولون من زرزرو سبع الله وحدانية بالتنبه يكي آية سورة البقرة والسنالس ومن الناس كملوا للا نقل لما نقل قلقون ومن الناس كملوا بسيتي اللو تعاوج سلاء الله وحدانية سلاء الله بالتنينتنا عندنا ينيكنتنا برميقل كذلسيتي اللو تعاوج لك الزلاسيدك من ذكري لما فرغ شابتنا تبذي سبحانه راتي تقبو قفاتهم من ذكري الدليل من رجاوتين زرزرو شابتنا على وحدانيته يسون عندنا النار السنين التقواني هنا في الآية التي قبلها كذلك آية في تعلو آية في التناكت أخبر تناكر هيا لقيتات أنه مع هذا الدليل كذلك من رجاء قيتات الظاهر قلت هنا من رجاء المفيد كم سجئ هنا من رجاء لعظيم سلطاني لقيتات لإلنا هيا لنا وجليل قدرتي لتعلق التلوثو وتفرده بالخلق فمسأل بكين يسلم هنو يمي نبرو بحريات السن تقلت أبوهالا أخبر تناكر الله أنه قيتاتشن مع ذلك كذيه قال قد وجد في الناس يهك مهنو قال معرفنا أن مع ذلك يهك مهنو قال الله باستقات أرم بكين بمن يوم عالم بمن كتاكت بكين يسلمهنو قال قد وجد تجيطا في الناس بسولجوس مكاكل على متاد الهنو تجيطا من يتخذ يمتدك يميز معه كالله قال سبحانه رابك جبونا كجيطا تشنجر نجل بإني استفدوا يعبوده يمي عملكه من الأصنام العاجزة من أمي ما تشلنا شلوتا يلالله شو يهونو تأوساتو السن ما ملك أمي عملك سو تجيطا شلت جبل لك أخبر تناكر جيتاتشن سلا وحداني يوم نقلت دليلو تشن كذر الزربو هلا أخبر تناكر أنه الله مع هذا الدليل كذي من رجاجة الظاهر يقلت هنا من رجاء المفيد فتعمت أقاني هنا من رجاء سلام الدنو تقومون ظاهر قلت هنا دليل النتو لعظيم السلطان لجيتاتشن سلطان لإلنا عظيم تعلق مالكم سلطاني لجيتاتشن سلطان لإلنا وجليل قدرتي لجيتاتشن سلوطة لإلنا وتفرده لبكين الناس يمي نجو يمي دليل يمي هنو من رجاء السنة أربعة بالخلق بمسأر بكين عندهون يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وتفرده بالخلق بمسأر بكين عندهون يمي جلتوا دليل السنة أتكمتا لك تذبها لك أخبر تناجر من بلو أنه نجر دهن بلو وتناجر الله مع ذلك عند ذكى مهنو قال عليه بسات أتريني بكتنيا مهونين كنتجر قاتو كجرب قاتو بوهالا قد وجد تجيفال كنا بس أول جوش تجيفال يعلن الله من النادرك ما يتخيذو مع كسجاء ينمي سبحانه راسك تجرب وجهك سنجات جون بجون ينمي من نتن بيت ينمي من اللي هادرجو يعبدو ليعملكوا يا إني عملكوا نجر من الدنيا ميزو نجر من الأصنام العاجزة من أمي ما تشكل أقمي في هونك أقمي لله خراس ولا ينقى زند ما تكلا كلم ما تشكل أصلا وكم خراس أشوا أفر مرة جف هاي كلو وما وتا متوال متوال مثل ما ملك أنت أصلا تربو ما ملك يوم سواء في سواء إنهم يقول صاحب الإرشاد في الإرشاد رجلان رجلان خاصما ولا تسوي تكركر هذا الذي يعبد الأصنام أمامه في الذي أصنام من أسكمته صنع من أسكمته يمي ملك صونا بلا وهناك من يعبد القبر الزجمو مكابر من يملك الله قلتو تكراكر وقال فكيف تعبد الأصنام أعطن جنو كثيرا من التامل كواله وقال صاحب الأصنام وقال صاحب الأصنام أنا أعبد من يرى أماني أني في النفس من التاجين جرنو أما ملكه وأنت تعبد ما لا يرى وما لم يرى ما يتجينا جرنا متعمل كوبلو فنخصنا القبوري ومتعبر أملاكه تجسرا كتشنف نعم جانسكو هلتم ضل الفريقان أو ضل الرجولين هلتم كوت أموال هذا ليس على الحق يمي التاجم يملك يمي التاجم يملك جن سواء بي سواء ناكتو الباطلي باطليون عشنكو مالتني ورد هكذا الأصنام العاجزة وثننا أصنام الله إياه وثن مالت من يوم قرس إلى اللو نجر إني ملك نجر هلو تنقام ميون جاف ميون ترعرا ميون ونز ميون سو ميون كبر ميون من ميون وثن يبالا صنم مالك جن قرس إلى اللون قرس إلى اللون صنم يبالا صنم قرس إلى صوت الله شو نفسه فلذي كل صنم وثن وكل وثن ليس بصنم من الألم مالك إنا ومن الناس كسوست لما يتخذ من دون الله أندادا كالبوها لا النزع أنداروس يحبونهم يودوا أشوال كحب الله الله لم يودوا أشوال والذين آمنوا أشد حبا لله النزع الله لم يودوا تكن النزع أماني أنكم الله الإجبت أن يودوا تال جلال الله ذي لا يخلق سين التفسير للعلماء التفسير يحبونهم يودوا أشوال أعطوا أشوال كحب الله مالك الله عندما يودوا هلو الناس يودوا أشوال أكل بأكل مالك أعطوا السلم يودوا أشوال فتأريكسونهم يودوا له أكل يودوا أشوال أكل نوزي يتكاوى مالك ليلة تفسير دقم الله يحبونهم يودوا أشوال أعطوا أشوال كهديانوس مشركوش كحب الله كحب المؤمنين الله أمانيان الله عندما يودوا هلو تبلو ولكن التفسير الأول هو الراجح راجح يعني يحبونهم أو تشكون يودالو كحب الله الله عندما يوده له قلنا بقول نودالو مالك الله يوجزه من النوم كل موجات النار اللي يوجزه فكيف من يحب الطاعوت أو من يحب الأصنام أفضل مما يحب الله ورسوله الله كم يوجد اللي تدعم تعوثن يوجدنا وليشن يوجده عندك بهون حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد إن الله مكافلنكو أطلع من الفكرات انفعنا لي لا تراوث ما تنعلم نبي عليه الصلاة والسلام إنما نحب هذا النبي هذا الرسول الجليل هذا الرسول إمام المتقين إمام المجاهدين إمام الصائمين يهون تنتعلق نبي من نداشو لأنه عرفنا بربنا كجيت هاتين قرار صلاة صوقنا على اللي يسولي جناش كجيت هاتين قرار جنان صونا تعلقوا نبي نداشو على النافق راشو على النكتة راشو على إلى يوم الموت إن شاء الله ولكن فليكن محبتنا تابعا لمحبة الله يا نبي عليه الصلاة والسلام فكر كالله فكر بهالان لمن نبي من نوداته لا الله بل انسلق كالله قال صلاة صوت عيني الله اني فاتوالو ما جمر يا نبي لنا وقت استاكشو راكشو من نشي قيتا قرار صوت استاكشو انه يبلت انه دير اللبي لزهي نتفلسة النوت لن نتدخل اشي حتى يا الله فكر من التوقع ونبي جنب مكتب أني لم تودكونا نبي ينتكتب لما أني إن كودد أشيو يلا ختم تود على السنة هذا الله الله يدلي كحب الله أي أن هؤلاء الكفار النزك هاديانوس لم يقتصروا على تقوتهم نظرون على قدبوا ثم على ذلك لم يقتصروا على قدبوا ثم قدبوا على مجرد عبادة تلك الأنداد على مجرد بجة عبادة بمملكة لا يبجة لتقدموا تلك الأنداد النزد أعطاتوشن بمملكة لا يبجة لتوسنوا بل أحبوها عندهم هم بلوزدوا حبا عظيما كباد فكر عرفت باتوا وأفرطوا جنبر تلالفوا في حبها أعطم بمملكة بمودة كما يحبون الله الله من دم يوده له الله من دم يوده له شيخو يمرق في أن يوم تفسرنا الله عندما يودوه لسنو وطير أن هؤلاء الكفار النزك هادانو سلم يقتصروا على تقدموا نقرون على سترهم على مجرد لم يقتصروا من دمالك من دمالك تقدموا عندهم تفسير من دينار الزهول التاجر قلت هين التفسير من ومن الناس من يتخذوا يحبونهم كحب الله من دينار سمع عندهم يوده الله بتكدير ما لسن يودك أنا قرال لك راساتو الله اللي نوده له او توسن يوجه له يفين يو نور عجسه كتب سوره قولة كتب سوره يمجن مره يمجن مره ما كونه እኔ ያልኩት የመጀመረው ስለ ላይ መጀመረው እኔ ያልኩት የመጀመረው ማለት የትኛው እንደሆነ አላህን እንደሚወዱ ሁሉ እነሱ ራሳቸው አላህን እንደሚወዱ ሁሉ አውቶችን ይወዳሉ። ይሄ ነው እዚህም ላይ ራሱ ያለ ይሄ ነው። አይ አንሃ ኡላይ ለኩፋር እነዚህ ካዳኑት ለመቅተፍሩ አልተቆጠቡም ነገሩን አልገደቡትም አላሙጀረዲ ብቻ ኢባደቲ ትልከል አንዳድ እነዚህ ጣዖታቶችን በማምለክ ላይ ብቻ ነገሩን አልገደቡትም በል አህቡዋ ጣዖታትን ወደዷል ሁበን አዚማን ከባድ ውደታ ወደዷል ወአፍረጡ ድንበር ተላለፉ في حبها እሷን በመውደድ كما يحبون الله አላህን እንደሚወዱ ሁሉ ራሳቸው ፈቀድ ሰውሁም እኩል አደረጓቸው ሰውሁም እኩል አደረጓቸው ተፈዋ ከመረ ሰዋ ይሰው ተፈዋተን ምን ባይ ፈራ ይፈርሑ ፍሪሃን ከመለ ነበር ፈቀድ ሰውሁም ሰውሁም እንደተነ ፈቀድ ሰውሁም የመጀመሪያው ወመሰደነ ፈቀድ ሰውሁም እኩል አደረጓቸው አስተካከሏቸው ቢላ ከአላህ ጋር እኩል አደረጓቸው في المحبة በፍቅር በፍቅር ከአላህ ጋር እኩል አደረጓቸው لا في الخلق بمسخر እንዳይመስል والرزق في ساي بملغت አይደለም والتدبير علمن بماستناገድና بماستنابر አይደለም እኩል ያደረጓቸው በመንድ ነው በኢባዳ በحب ነው በحب እኩል ያደረጓቸው ብሎ አላህ ተቆጥቶባቸዋል ያንን ይገባሉ ወጪዎች አይደሉም ማለት እነዚህን ሰው በحب እኩል በማድረግ እንደዚህ ይመጣል አዎ በخلقማ የሚገርመው አላህና ጣውትን እኩል አላደረጉም انما نعبدهم ليقربونا الى الله ذلكان يعني ወደሱ መቃረቢያ መሰላል እንደሆኗቸው እንጂ በራሳቸው ፈልገዋቸው አይደለም ሲያመልኳቸው የነበረ ሰማሊከ አልሙስሊሙን ለዲነ ሐውለና ማ ይፈአሉና አ ባሁን ሰዓት ይሰራው ከሄ እስካቸው ከኛ የተሻሉ አላህ ዘንድ አክብሩ ስላላቸው እስካቸው ላይ መንጠላጠል አለብን ነው ማለት ከን ሐኡላኢ አልዑለማ ወልአሽላ ወልአውሊያ ወሳሊሁን ላ አምሩነ ቢሃዳ ሐዝብ አሳይዱ ምን አያ ካለፉት አንቀጾች የምንረዳው ነጥብ ምንድነው አንነሲሃ እዚች አንቀጾች እስባተ ሚላ የአላህን ስም አረጋግጣለች ወታዕዚኒ ጌታችንን ማክበር ወኢዝላሊ ጌታችንን ለና መግለጽ ወሷ ተገልጿል ወፊሃ እዚቹ አንቀጾች አለ ነፍየ ሰሚይ ከአላህ ላይ ቢጤ ወልኩፍኢ አጽም ወንዲ አምሳያን ወይንም ቢጤን ባላንጣ ይልታል ባላንጣ ተቀናቃኝ ማለት ተቀናቀኝ ማለት ነው ነፍስ የሰሚይ ቢጤ ወልኩፍኢ አቻ አለውሷ ወፊሃ በዚህ አያውስ ምን አለ ነፍስ የሰሚይ ቢጤን ውድቅ ማድረግ ወልኩፍኢ አቻን ውድቅ ማድረግ ወንዲ ቢጤን ባላንጣን ተቀናቀኝ አንላ ከአላህ ላይ ሱብሃነ ራስ ከተገባው ጌታችን ወሆ ይህ ነፍስ ይውድቅ ማድረግ ያ ደግሞ ነፍዩ ሙጅመን ጥቅል የሆነ ነገር ነው አነጋገሩ ጥቅል ነው ዝርዝሩ አልገቡም ተፍሲል አይደለም ይፈስፈል ሳይሆን ሙጅመል ነው ጥቅል የሆነ ነፍስ ነው ወለም የኩለው ኩፎን አህል ለሱ አንድም አቻ የለውም ነው ያለው አንድም አቻ የለውም ሲዛቲ ወሲፋቲ ወአስማኢ ወኡሉህየቲ ወሩቡብየቲ ከማንኛውም በድርጅቱ በዛቱ በስሙ በባህሪ ባፈጣጠሩ በተድቢሩ በሪዝቁ እሱን የሚመስል ምንም የለም ተፍሲር ውስጥ አልገባም ግን ወለም የኩለው ኩፎና هل تعلم له سميه هل تعلم له سميه ምንድነው አብዱላህ ታውቀለታለህ እስቲ ምንድነው እስቲፋሙ ምን አይነት እስቲፋም ነው እስቲ አታውቀለትም እስቲፋምን ኢንካር እስቲፋምን ኢንካር ወበደ ታክ وهذه يتي አሁን የቀራናቸው አያዎች وهذه هي الطريقه ማለት ወሆ ነፍሱ ሙጅመል ይሄ ጥቅል የሆነ አጠቃላይ የሆነ ነው እንትኑ ነፍሱ ውድቅ ማድረጊያው አጠቃቀሙ ጌታችን በሲፋው በመኑ በኡሉህያው በሩብያው አልገለጸም አልዘረዘረም በአንድነት በአፈጣጠር በተድቢር በሪዝቅ እያለ አልቆጠረም ምንድን አለ ወለኔ ኩለሁ ኩፎን አለ አልተዕለሙ ለሁ ሰሚያ ፈላ ተጃአሉ ሊላሂ አንዳደል ጥቅል ጥቅል የሆነ አረፍተ ነገር ነው የተናገረው ሙሉ በሙሉ በማንኛውም ቢጤ አታደርጉለት ወሃዲህ ይህች አገላለጽ ደግሞ የጠሪቀቱል ዋሪዳ የመጣውም ይሄ ነው ስለኪታብ በቁርአን ወሱና በሀዲስ የሚመጣው ይህ አይነት አገላለጽ ነው የአይነት አገላለጽ ነው በመስጠርኩ ጌታችን የሚመስል የለም አዎ አንድ ነገር ብቻ ነው ነፍስ ያደረግነው አንድ ነገር ብቻ በመስጠር ጌታችንን የሚመስል የለም ማለት አንድ ባህር ብቻ ነው ተቃወምንለት ቢጤ የለውም ያለው እሺ በተድቢር የሚመስለው አለ ሌላ ነገር ሊሆንብን ይችላል ግን ጥቅል ስንጠቀም በቁርአንም በሀዲስም አመጣጡ ነፍስ የሙጅመል ነው ነፍስ ተፍሲል አይደለም ብቻ ነፍስ የሙጅመል ማለት ምንድነው ወለም የኩለው ኩፎን አህድ ለጌታችን ምንም ቢጤ የለውም በምን ቢተድቢር ወልቀልቅ ወርዝ والصفة والأسماء قول نفي مجمل وهذه الطريقة من جدوى مكتنا الواردة يمتع الجلالة هنا في الكتاب بقرآن مصر والسنة بحديث مصر فيما ينفى عن الله تعالى فالله لا يودك سلم من الدرج نجر فيما ينفى عن المسلم ودك سلم من الدرج نجر عن الله تعالى فالله لا يودك سلم من نجر الجلالة يهنا فيما ينفى عن الله تعالى وهي يهم مالك أن ينفى عن الله عز وجل لأنها جالو جيتها سلاي ودك مدرقا لبت كل ما يضاد يميك أرننا تكاراني يهون نجر هلو كماله يجيتها سلين مولونة كماله الواجب جبت هنا مولونة يجبت يجيتها سلين مولونة بما أنني يوم بهر سلازي وهي يتاق جلالت نفي مجمل الجلالات عيونك عن الله عز وجل كالؤلو كهيالو جيفات الله ودك ما الدرجة اللبت من كل ما من يوم نجر يضاد حق آراني هنا نجر كما له الواجب يجيفات يجد هنا الملونة يمكار النجر هلو ودك ما الدرجة اللبت من أنواع العيوب يا عيبين كله والنقائص يقود لتوش عينة هلو ودك ما الدرجة اللبت يعني نجر دمو ودك سنادر بتفسير سيهم قالوا في النادر دونه طوره بنفي المجمل بهن فقرآن من يمثله هنا تقل على التروب حديث من يمثله قوي بجراسي من بتدبر من يمثله ألا بلو بيتأيك أهندسه عنك جلم أو لسؤاله لتأيك أو تأيك إماما لس كفلك تفصيلا بتفصيل تملسان ولكن ترفع وقت اللي استقبل كفلك كده من عينة عدل جانو أرى اللي جيت عشانكو من بمن ما عينة ملكو يمي مثله يلم بلا ملو بملو نفي مالك يهينة هذا الجلالة سنوك القرآن فحديث سنة مثله فيما ينفع عن الله تعالى كالله لا يوتك سلم من جرق ونجره أي ينفع عن الله عز وجل كل ما يباد ومكارن ونجره له كما له الواجز من اللي مكارن هم يجيت عشان مولو النت مالتنا من أنواع العيوب يعيب عينة وشنة والنقائص قدلة وشنة الله يستطيعك المستيقى يجيك عنه كلاسي الله فقد جلد كلاسي الله سيد يجبان بنور ويدك كمو كلاسي الله يهدا عفوت بي الله كذلك كاوم بول عفوت الله كاوم بسكين الله مدى نفج الشريك عن الله تعالى نفج الشريك أقارن ودك مادرق عن الله تعالى كالله لا أقارن ودك مادرق نفج الشريك شريك ودك مادرق عن الله تعالى كالله لا أقارن ودك مادرق بس هم من ملكته وقل الحمد لله الذي وقل بل الحمد لله الذي الحمد مسكانا لله لذاجيتا يستقبان ويقبر الذي يهجيتا لم يتخذ ولدا لجنيالاته ولم يكن له شريك عقار يللوجيتا في الملك فتلسانو بقزاته ولم يكن له لسو يللي هنا ولي وداج من الظل يتوارد هنا وداج اللون يتوارد هنا ردات يمي فلقار النمجيتا وكبره عليكو تكبيرا مالك مالكو ولم يكن له يلوم ولي وداج يلوم وداج يلوم من ده علو وداج يتشالوت أولياء الله ولكن ولم يكن له ولي من الظل تواردو وين ده مو يبتاكشنو أردات اللي هونو تبندا وداج يتشالو ثم مالك يبتاكشنو يبتاكشن السمي التسمتوت عاكم ساينو رو كارتو لسو يميردوت وداج يتشالو ثم مالك ولم يكن له ولي من الظل أي بسبب الظل مالك ذكر مالك مثلا إن يعلم السالي ولي يأسفل لنا لمن ولي يجب يأسفل لنا كيف يوست بري الملك كهالا يأسفل لنا ولي يسند من الظل نعرف من الظل نبذون قزي لا تكم كتكم عن سعرنا من نيزو وادنيا وداج يسبح لله لا الله يا ترى ما في السماوات بسما يتعلم لا الله يا ترى وما في الأرض بمجر من الله هلو وإن من شيء إلا يسبح بحمده من أجل الله مثل من يسبح هنا يسبح لله لا الله يا ترى الله يا ترى يسبح لله لا الله ترى في قلتان ما في السماوات بسما يتعلم وما في الأرض بمجر من الله له الملك سلطان يقلنا وله الحمد مسكانا بأنواعه لسونا وهو كتاكين على كل شيء قدير فهل من أجر لا يتشاين فهل من أجر لا يتشاين هذا الشيء عندما يمتوى النجر الله جهنجوش وينم أحبال شكاين لما يمتوى النجر الله ውሃ አላ ኩል ሸይን ቀዲር ያለው ለይሰ አላ ኢጥላቂ አላ ኢጥላቂ አይደለም ነው ማለት አላ ኢጥላቂ አይደለም ሙሉ በሙሉ አንልም ለምን ጌታችን ራሱ ላይ ጉድለት ማምጣት አይችልም ጌታችን በራሱ ላይ ባሮችን መዘለም አይችልም ለምን አልዘለምን ብሎ ወጅቦበታልና አላ ኩል ሸይን ቀዲር አለችው ሲፍ ላይ ጥያቄ መልከታለች ይሄ ጀምያዎችን ሲጠቀሙት የነበረ ነው ወላኪን ምን ይላሉ ሼኹ ዑሰይሚን አንድ ሲናገሩ ተሰማው ነገር አለ ለንገራለሁ አላ ኩል ሸይን ቀዲር ሲባል ጀምያዎች የሚያመጡት አስተሳሰር እዚህ ላይ መግባት የለበትም ለምን መጀመሪያ ይሄ ሙስተሂል ነገር ነው ሙስተሂል ነገር ላይ ደግሞ አላ ኩል ሸይን ቀዲር ሸይ አይባል ሙስተሂል ነገር መጀመሪያ ሙስተሂል ነገር መጀመሪያ ሸይ አይባል መጀመሪያ የለም የማይሆን ነገር ነው የማይሆን ነገር ላይ ቻይ ነው ቻይ አይደለም የሚባል ጥራት አገላለጽ ሊመጣ ይችላል ተሳስተዋል ጅልነታቸውን ይሄን በፍልስፍና አስገቡት እንጂ መጀመሪያ ራሱ ላይ አላህ አይብን ማምጣት አይችልም ራሱ ወደ ጾታ መቀየራችን ይሄ መጀመሪያ መነሳት የለበትም የማይሆን ነገር ስለሆነ የማይሆን ኢምፖሲብል ወይንም ሙስተሂል የሆነ ነገር ላይ አይችልም ይችላል የሚባል ጥራት እንደዛ አይነት ተአሉቅ ልፍዕል የለበትም መጀመሪያ ራሳችን ያደናበሩት ራሳችን ናቸው ማለት ነው ስመጡላህ ነው تبارك الذي يا جيتا تقدس نزل الفرقان قرانا يورده جيتاشن تقدس الاله يالخونه يبلا يكون بارك على عدد فبارو لا قرانا يورده جيتا ليكون اندهون قرانو ويم نبي عليه الصلاه والسلام للعالمين لعالم اندهون قران اندهون نذيره اهولتو لا يملسال اهولتم لا ليكون اندهون يميلو سابجكت ማነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይንስ ቁርአን ፍርቃን የትኛው ላይ እንመለሰዋለን ዶሚር ሲመለስ አቅረብ ሆኖ ላይ አሽካኒ ከሆነብን አንድ ዶሚር ስንመለሰው ምን እንመለሰው አቅረብ ለመዝኩር ላይ አቅረብ ለመዝኩር ቀረብ ያለው አሁን መጨረሻ ላይ እየተከፈነ ይሄ ነው ነብዩ ናቸው አይደል ስለዚህ ሊየኩነ ሀገል አብድ ማለት ነው ሊየኩነ ቁርአን ተባረከ الذي ጌታችን ተቀደሰ ለኢላህ ይያል ሆነ ነዘለ الفرقان ቁርአንን ያወረደ አልአብድ በባሪያው ላይ ሊየኩነ እንዲሆን ቁርአንም ይሆናል ሊየኩነ እንዲሆን አብድም ይሆናል አብድ አለወለድ ከነሱት ነው ለዓለሚነ ለዓለም እንዲሆን ነዚራ አስጠንቃቂ እንዲሆን ቁርአንም ያስጠነቅቃል ነብዩም ያስጠነቅቃል ወላኪን አንነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርሰለሁ በሽራን ወነዚራ በሽራን ለማን አመነ ቢሂ ወሰባዓ ነብዩ ለተከተለና ላመነባቸው በጀነትም ያደረሩ ሆነ ይመጣቸው ነዚራ አስጠንቃቂ ናቸው ለመለሚም ቢህ ወለመስተቢ الذي يهجيتا له لسو نو ملك السماوات يسمايات سلطان يسو نو والأرض يمدزم سلطان يسو نو بالبيت النت ولم يتخذ علي عزم يهجيتا ولدا لجع علي عزم يلوم ولم يكن له لسو يلوم شريك عبقار يلوم في الملك بسلطان لا عبقار ما نم يلوم وخلق فطروان كل شيء كل من نجر فطروتال انتم بيكسبشن الميوت انا جري الله كل من نجر فطروتال فقدره تقديرا موثننم وثنوطال موثننم وثنوطال موثننم وثنوطال ለያንዳንዱ የራሱ የሆነ እድሜ ሰጥቶታል የቦታ መፈጠር እንዳለበት ወስኗል ሁሉን ነገር ወስኗል አላህ ወስኗል እሺ ሌላ አያ እንመለከት መተከዘ الله الله አልያዘም ይወለድን ልጅ አልያዘም ልጅ የለም መተከዘ الله ይወለድን ልጅ በማሳደግም ይሁን በመውለድም ይሁን ልጅ አልያዘም መተከዘ الله ይወለድ وما كان معه ከሱ ጋር የለም من اله ሌላ ጌታ የለም ሁለተኛ اذن ቢኖርማ ኖሮ ሌላ ጌታ ለዳሃበ ኩሉ اله እያንዳንዱ ጌታ ይዞ ይሄድ ይወስድ ነበር ሊማከለት የፈጠረውን ይከታተል ነበር ሰማየኔና እኔ በዚህ ፎርም ማስተዳደር አለብኝ መሬቴኔና እኔ በዚህ ማስተዳደር አለብኝ ቀውጤ ነው የሚፈለው አሉ ነበር ከተጣሉ ደግሞ አንዱ ይጎዳል አንዱ ስለዚህ አንዱ ብቻውን ይቀራል ማለት ነው የግድ ነው ይሄ ደግሞ የማይቀር ነገር ነው اذن تشنافي من مهون ايكلم املاك مهون ايكلم ما اتخذ الله الله ليازم يولد لج وما كان معه كسم غار يلا من اله جيتا يلا ليلا تملاكي جيتا ليلا فطاري جيتا تملاكي جيتا يلا اذن بنور ما نورو جيتا خالق فطاري بنور ما نورو لذهب يوست نبر كل اله ياندندو جيتا بوستد نبر بما خلق لراسه يفطرون يجو يهن نبر انكافلو نبر السلطان ከፈፈሪ ከሄድ ነበር ማለት ነው። አንድ ሰው ጥያቄ ቢጠይቅ ይላል በስምምነት ያስተዳድሩት ዓለምን በስምምነት አንድ አይነት አስተሳሰብና ሰው ተስማምተን እንደርግል የሚገርመው ሁለቱም ዶኢፎች ናቸው ነው የሚሉት ዑለማዎች ተስማምተን እናስተዳድራለን ቢሉ እንደዛ ሲሉ ይቻላል አይደል ሁለቱም ከተስማሙ ደካሞች ናቸው። ለምን ሲስማሙ አንዱ 100% ፍላጎቱን አግይቶ ያንኛው 100% ፍላጎቱን አግይቶ አይደለም፣ ሼር ነው። ሼርስ ከሆነ የሱ እንዳይቀየምበት ብሎ ነው እሺ ብሎ የተስማማው። ስለዚህ ሁለቱም ጎደሎች ናቸው። አሁንም ተስማምተና አስተዳደር እንኳን ቢሉ ጎደሎች ናቸው። ስለዚህ ላይ ስልህ ኢላ ረቡን ዋሂድ اذا لذهب كل اله እያንዳንዱ አምላክ በወሰደ ነበር ቢና خلق የፈጠረው ولا على جبلاي بهونه ነበር بعضهم على بعض كفلوا بكفلوا له سبحان الله الله ጥራት የተገባው ነው اما يصفون الناس كميገልጹት الناس كميገልጹት የጸዳ ነው الله لا على ምንድን ነው مظهر لا على ማለት ምንድን ነው ولا على بعضهم على بعض ምንድን ነው ولا على ማለት ምንድን ነው የበላይ የበላይ ምን ይል ነበር اذا لذهب ምን ማለት ነው اذا لذهب اذا ማለት ምን ማለት ነው اذا ቢኖር ማኖሮ ምን ቢኖር ኖሮ ሌላ አምላክ እሱ ገን ቢኖር ኖሮ لذهب ምን ማለት ነው لذهب سبحان الله راك يتجباو جيتا نو عما يصفون انسو كان يقول تتاجلال عالم الغيب يروقن يمياوق جيتا نو والشهاده يقربون يمياوق جيتا نو فتعالى يبلاي يونه جيتا نو يتقدس جيتا نو عما يشركون انسو كان يغاروت كل نجر اجاني نجر فلا تضربوا اعتادرغو لله لجيتا اعتادرغو الامثال بيتيوچن اعتادرغو فلا تضربوا ما لمن معناته نو فلا تجعلوا ليلا بوتا بربا يضربوا من معناته نو መካ ነው አይደል? ፈላ ተድሪቡ አትምቱ አታድርጉ ማለት ነው። ፈላ ተጃሉ አታድርጉ ለላሂ ለጌታ አታድርጉ አልአምሳል አምሳያዎች እንዲጦሽን አታድርጉለት። ኢንላሃ አላህ ያዕለሙ ያውቃል ወአንቱም እናንተ ግን ላታዕለሙን አስተውቁ ማይገባችሁም። ቁል በሌላ አያ ምን ይላል? በላቸው እነማ ሐረመ እርም ያደረገው ረቤ የኔ ጌታ እርም ያደረገው አልፈዋሂሸ አጽያፊ ነገሮችን ማተናሃ القبح مالكم بس اياهن الطاف يدرسوا نغروتهم الناسهم كالزينة واللواط انا تاسلوهم مالكم قل بلاتو انما حرم ارمي ادرقو ربي ينجيها انما حرم ربي ينجيها ارمي ادرقو الفواحش اس اياهن نغروتهم ما ظهر منها كالنسو قلت يهونونم وما بطنا شدك صور يهونونم جيها يبتعام ارمي ادرقوان والاسم وانجلنم ارمي ادرقوان والبغي عملتن دمبر متلالفنم ارما ادرغوال بغير الحق يا لا حق دمبر متلالف يا لا حق بحق دمبر متلالف دمبر متلالف سلو بحق ميهون يلا بغي بحق بغي يلا هي صفه كاشفه يبقى صفه كاشفه صرف نجرنا بغير الحق يعني ويقتلون الانبياء بغير حق الى الله نبياتهم بحق يجدلال من الفهم يلا كجربه مفهومه نجر ساكتنا ميهون زين بغي بلو بغير بحق الا منامن الا ترتي وما بطن سوور يهونون مرمار يقال والاسم وانجلن وانجلن والبغي عمل ان دمر متلالف دي غير الحق بما يكتب منك وان تشرك بالله فالله لا لتغاروا ارمار يقال ما لم ينزل به سلطانا مرجا بالفصو نجل لا خلاص كمتلت نجل وان تقولوا لتلوا مرمار يقال الله على الله بجيتاي لا مالسنم جيتاي ارمار يقال ما لا تعلمون يما توقوتن نجل الزبارتك هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام بلو من ناقر بغير علم أو من غير من العلماء من غير أخذ من العلماء سمتلو هذا حلال وهذا حرام حتى هو أصل من الشرك المريك كذاب لا يراس فقنين من النساء عشر وده ما أدرى لو سنيد تنشن من الله الله ወደ ማብራሪያው ስንሄድ እያንዳንዱ ይመጣልናል ኢንሻአላህ። ወቁል በላቸው አልሐምዱሊላህ ምስጋና ይገባው ምስጋና ለጌታዬ ነው ሙልከን ወስቲሐቃቀን። አልሐምዱ አልሐምዱ ስንል ወሰናኡ ውዳሴ ነው። አልሐምዱ ማለት ውዳሴ ማለት ነው። ወሰናኡ ውዳሴ ነው። ወአል አል አልሐምዱ ስንል አል فيه للاستغراق للاستغراق ይመጣሽ ነው። ቀርተነው አልከውም በዚህ استغراق ማለት ምን ማለት ነው? ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። الحمد مسكانا مولو بمولو بلاستو مترقون لله لا الله يتجبان ملكا ببالبية النتم واستحقاقا بمجبات لسر آلي عليكو كل ملون وكل لسر استغراق مالك مطبط عددكو مولو بمولو مالك مولو بمولو مالك آل مالك آل بيتشوني انتك مالك አልሐምዱ ምስጋና ሙሉ በሙሉ ለላሂ ለአላህ ይተገባ ነው ወሰናኡ ሐምድ ማለት ደግሞ ወሰናኡ ውዳሴ ነው ወአልፊ ለልስትግራት ሙሉ በሙሉ ለማለት ሲሆን አልሐምዱ ምስጋና ሁሉም ለላህ ለአላህ ይተገባ ነው الذي يهجتا لم يستخذ ولدا لجن يالياز يهجتا أي ليس له ولد لجن لهم يهجتا كما تقوله اليهود عيهود وشندميلوت لجن لهم والنصارى نصارى وشندميلوت لجن لهم وبعض مشرك العرب كفيل عرب سوش من دميلوت لجن لهم عيهود وشمن بلو نبت عيهود وشمن بلو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت بعض مشرك العار منال الملائكة بنات الله كل نمرك أدو القبات الذي لم يتخذ ولدا لجال يأذن بما تدق منك ولن يكون له يلوم شريك أجار اللوم جيتاتهم في الملك بسلطان أي ليس له مشارك أجار اللوم لجيتاتهم في ملك بسلطان لا أجار اللوم وربيتي بجيتنكم لا أجار اللوم كما تقول الثانوية ثانوية عندما يتمالك ሁለት ይሻ መላእክት ሁለት ጌቶችን የሚያመልኩ ማለት ነው የጨለማ ጌታ ሌላ የብርሃን ጌታ ሌላ ወይንም የመጥፎ ነገር ጌታ ራሱን ይቻላል የኸይር የመልካም ነገር አለ ደስታን የፈጠረው ሌላ ስቃይንና ብሶትን የፈጠረው ሌላ ይላል ወይም ጨለማና ብርሃን ብለ ይከፍሉታል ሰነውያዎች ይባላሉ ሁለት አምላክ ሶስት የሚያመልክ ስላሴ አምላክ ነው አይደል ሰነውያዎች ይባላሉ እነዚህ ደግሞ ሁለት ይሻ መላእክት ማለት ነው ሰነውያዎች በዛት በኢራን ውስጥ የነበሩ ናቸው ታምላኪዎች ሰነውያዎች ነበሯቸው ሰነውያ ግሪክ ውስጥ ነበሩ ድሮ እምነት ነው ሰነውያ ምንድን ነው ሰነውያ ሁለት አምላክ ለምሳሌ ምን ማለት ጨለማና ብርሃን ታይ ምን እና ምን ለምሳሌ ደስታና ወይ መጥፎ ነገርና መልካም ነገር እያሉ ከፋፍለው የሁለቱ የተቃራኒ ነገር ፈጣሪ ያለው ነው ሰነውያዎች ወነሁም እነሱን የመሳሰሉ ሁሉ እነሱን የመሳሰሉ ሁሉ እንዳሉት አይደለም አላህ ወይንም ደግሞ ተውሱ ስላችሁ እንዳሉት ማለት ነው አይ ለይ ሰለው ለጌታችን የለው ሙሻሪክ አጋ አይደለም ሲሙልከ በስልጣን ወሩብየቲ በጌትነቱ ተካፋ አይደለም ከማ ተቆሉ ሰነውያ ሁለትዮሽ አምላኪዎች እንደሚሉት ማለት ነው ወነሁም እነሱን የመሳሰሉ ሶስትዮሽ የሚያምልኩ አራትዮሽ የማይገባሉ ዋናው ለጌታችን ምን የለው አጋ አይደለም ሲሙልከ ወሩብየቲ ምን ይቆሉ በተአድድ الالهه የጌቶችን ብዛት የሚቆጣጥሩ ሰዎች ይመየቁል የሚሉ የሚያምኑ ቢታአዱል አሊሃ ብዙ የተለያዩ አማልክቶች አሉ ተመሳሳይ ስልጣን ያላቸው ብሎ የሚያስቡ የለም ማንንም አጋር የለም ለሱ እሱን የሚመስለው በባህሪም የለም እሱን የሚመስለው በስሙም የለም እሱን የሚመስለው ባፈጣጠርም በምንም አይነት መልኩ እሱን የሚመስለው የለም በምንም አይነት መልኩ ولم يكن له لጌታችን የለም ወልዩን ወዳጅ የለም من الظل የተዋረደ ሆኖ ወዳጅ ሊያስፈልገው ዘንዳ ምንብል በመዋረድ ምክንያት ወዳጅ ነው በማስቀር ምክንያት ግን አለ አላህ ወልይታል አላ ኢነ አውሊ አላህ ላ ኸውፍ عليهم ولا هم يحزنون አይ ለይሰ ቢዘሊል ማለት ነው ጌታችን ዝቅ ያለ የተዋረደ አይደለም የኛ ጌታ ፈያህታጅ ሊያስፈልገው ኢላ አይኩነ ለሁ እንዲሆን እንዲኖረው ወልይ ወዳጅ ሊኖረው ዘንዳ አወዚር ወይ ሚኒስትር ሊኖረው አሙሺር ወይ አማካሪ ሊኖረው ጌታችን ልጅ ተዋረደ አይደለም እንደሞ አስተሳሰብ የማንም ከታቅም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው አንልም ወላኪን ለኩል ملك له مشير ለእያንዳንዱ ንጉስ የራሱ የሆነ አማካሪ አለው ወለይሰ ለላሂ مشير ولكل ملك وزير አለው ለእያንዳንዱ ለምድር ንጉስ ዓለምን ያስተዳድር እንኳን መጀመሪያም የለም ዓለምን ያስተዳደረ ታሪክን እንኳን የለም ማንንም የለም አራት ንጉሶች አሉ ይባላል ሁለቱ ሙስሊም ሁለቱ ካፊሮች ዓለምን አስተዳድረዋል ምናምን ይላል ولكن هذا ليس بمكتوب يلم بالواس هذا ليس بمستطاع هذا ليس له سند معتمد عليه سند اللي مثل بلوان عبالا من حسن نبوكم ملك من الناس لمثال نبي الله سليمان كمسلم أن ذو القرنين ولفتوا عدركو كالدارمون نمرزنا يونس عدركو مصنصة እነዚህን ያደርጓቸዋል አራት ብለ ከካፊር ሁለት ከሙእሚኖች ሁለት ዓለምን አስተዳድሯል ይላሉ ለኪን ሰነድ የለውም ዝም ብሎ ነው ኡማውን ለመጠቀስ የተደረገ ወለን የኩለሁ የለው ወልዩን ወዳጅ የለውም አላህ ሚነ ዙል የተዋረደ ሲሆን የተዋረደ ሆኖ ወዳጅ የሚፈልግ አይደለም ጌታችን አይለይተ ቢዘሊልን የኛ ጌታ ወራዳ አይደለም ጥቅተኛ አይደለም فيحتاج ليفلغوا زندا الى ان يكون له لينوره ولي وداج لينوره او وزير من استلينوره او مشير اماكاري لينوره ينيا جيتا يتوارد زق على ادلم اندزي فلا يحالف قال كيدان ما يجباب ما الله احدا كان ده اصل غير محالفه يدرك محالفه نيتو يتبابن كنوارد طور كيدان طور كيدان منين طور قال كيدان قال كيدان يميبالو محالفه الا يادرغوتال اندي تايلت محالفه معناته يحالف مليك او وزير من دوله يمثلوا افريكا كافريكا غير اوروبا كاوروبا غير يراسو عند بتون من كفكتهم محالفه يفلقوا ولكن الله عند ذي لا يحالف احدا كان بنغات قال كيدان يجباصا አይ የሆነ ነገር አደጋ ሲደርስብኝ ብቻዬን ስለማልቋቋም ከነንተና ጋር ልውግን የለም አሜሪካን የተውችን ይዛት እንሳለች አውሮፓ ህብረትን ይዛት እንሳለች ብቻዋን የተማጥቀ እንደዚህ ነው ማለት ፈላ ይሐልፉ አሐደን ከንድም ጋር ቃል አይግባባም ጌታችን አያስፈልገውማ ወሐልቁ ሁሉ ሸ ወላ ይስተንፊሩ ቢአሐደን አንድንም አካል እርዳታ ለግፈኝ ብሎ ጥያቄ ያቀርባል ወላ ይስተንፊሩ ቢአሐደን አንድም አካል እርዳታ አይጠይቅም ጌታችን ይሄ ነው ወለሜ ኩለሁ ወልዩን ምን ዘል የተባለ ነው ወልዩ ወዳጅ የለውም አላህ ምን ዘል ዝቅ በማለት ምክንያት የሚያስፈልገው ወልይ የለውም ማለት ነው የለውም ወልይ ማለት እንደዚህ ነው በቃ ወልይ ማለት ወዚር ሙሺር ሙሐሊፍ ናሲር ነው وكبره تكبيرا ጌታን ማላቅን አለቀው አይعظمه اكبره واجله عليكو اما يقوله الظالمون بدلنيوت كملوت جيتاهن عليكو بدلنيوت كملوت جيتاهن عليكو بدلنيوت كملوت جيتاهن عليكو قوله يسبح لله ماشي يبقى السلام عليكم الله يبارك ፎርስ መቀሩ ልጆች አሰጣጣ